العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. أين وقفنا في الحصة السابقة؟ كان فيه استعراضات في الكمبيوتر. لا لا كنا نقرأ في الكمبيوتر تما. إيه نعم إذا لم نأخذ أي شيء. أبدا. فقط أخذنا ماذا أخذنا في المقاصد. أخذ التعاريف. أنواع المقاصد تحدثنا عنها. لا ما زال. إيه نعم هذا مهم قبل أن نتحدث عن تاريخ المقاصد لأن لابد أن نتحدث عن نشأة المقاصد نعم. على كل حال سنعود إلى سد الذرائع لابد أن نقف عندها ونحن نتحدث عن المقاصد عند أظن الأصوليين سنتحدث عن سد الذرائع مثلا هذا التعريف كثير جدا ما هو المعتمد نعم اللي نعتمد عليه تعريف مقاصد الشريعة ستة اللغة عندكم تطلق المقاصد ويحصل بها استقرار الطريق رقم واحد أنتم معي؟ نعم تطلق المقاصد ويحصل بها التوسط وعدم الإفراط تعريف اليوبي الذي التعريف الرابع الذي معرفه الدكتور محمد مساعد التعريف لمن المهم ان تاخذوا المقاصد هي المعاني والحكمه ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من اجل تحقيق مصالح العباد اليوبي أربعة خذوا فقط هذا التعريف لأنه هو تعريف مبسط فقط يختصر واحد التعريف قلت يعني المقاصد هي المعاني والحكمة المفروضة والغايات التي راعى الشريع وقصدها في جميع أحوال الشريع أو معظمها وتتجمع هذه الحكم ضمن هدف واحد هو استقرار العبودية لله تعالى وتحقيق مصلحة العباد في العاجل والآجل. أي تعريف يعني يحتاج أن تستخدم هذه التعريفات في تعريف آخر، المهم أنه يتضمن ما هو موجود، ما في أي إشكال، أي تعريف، ليس المهم لأننا تحدثنا عن تعريف المقاصد وكيف أنه صعب أن تحصر المقاصد في تعريف فهذا إشكال فيه. كعلم ناشئ يعني لم تشتهر في التأليف إلا في القرن الثامن تقريبا القرن الثامن هو هي في القرن الثامن أفردت المقاصد أفردها الإمام الشاطبي بالتأليف قبل لذلك نقول سنة المقاصد بالمصطلحات الأصولية قبل القرن الثامن المقاصد كانت تذكر في كتب أصول الفقه لذلك الإمام الشاطبي يقول المقاصد يعجون بماء أصول الفقه في أصول الفقه كنا نتحدث عن مقاصد الشريعة لن نجد كلمة هكذا موجودة وتعريف وتأصيل للمقاصد، لكن كانت المقاصد تذكر متناثرة حينما يتحدثون عن الأدلة، حينما يتحدثوا عن القياس تحدثوا عن المقاصد في باب العلة، لذلك تجدون صلاة المقاصد بالعلة. حينما تحدثوا عن الاستحسان مثلا تحدثوا عن المقاصد، حينما تحدثوا عن سد الذرائع تحدثوا عن المقاصد. بعد ذلك أخذت درست كتب أصول الفقه فأخذت هذه الأدلة، ثم بعد ذلك حرر كتاب أو حررت كتب وتآليف ومضان خاصة بمقاصد الشريعة الإسلامية. لذلك فحينما نفهم ما العلاقة بين المقاصد وهذه المصطلحات نقول أن المقاصد ذكرت في كتب باب الأصول، قبل القرن الثامن كانت المقاصد متناثرة في باب في كتب أصول الفقه. نعم. انفرد بعلم. لم تكن علم مستقل بذاته، سنرى هذا، لم تكن علم مستقل بذاته، وإنما كانت مذكورة في كتب أصول الفقه. لما يتحدثون عن الأدلة يتحدثون عن المقاصد، تحدثوا عن الأدلة تحدثوا عن القياس، في باب القياس تحدثوا عن العلة، لما تحدثوا عن العلة تحدثوا لنا عن المقاصد، لما تحدثوا عن الدليل المختلف في كسب الدريعة هنا تحدثوا عن المقاصد. إذا لم يفردوا المقاصد بالتأليف، لم تكن المقاصد، هناك كتب ككتاب الترمذي، ليس الترمذي المحدث، نعم الترمذي الحكيم، تحدث عن الصلاة ومقاصده، كان لهم كتاب الصلاة ومقاصده، لكن المقاصد كعلم مستقل بذاته لم يكن، نعم لم يكن هناك تأليف مستقل بذاته إلا في عهد الإمام الشاطبي. وإن كان الإمام الجويني قبل تحدث عن المقاصد، الإمام الغزالي تحدث عن المقاصد كثيرا، لكن لم تفرض بالتأليف كعلم مستقل بذاته. لم نجد الموافقات كتاب خاص يعني فيه أربعة أجزاء، في كل جزء تحدث عن الأدلة عن الأحكام ثم تحدث عن المقاصد، يعني أفرد المقاصد بالتأليف. هنا بدأ هذا العلم يبرز وبدأ هذا العلم يستقر. نعم. نقول أستاذ أن المقاصد هو منضم لأصول الفقه أم هو علم مستقل أم؟ لا لا لا، كما قال الإمام الشاطبي، أنا تعجبني دائما هذه القولة، المقاصد عجلت بما يحصل، يعني ما يمكن أن تفكك بدون أنظر، حتى تجتهد في الشريعة الإسلامية لابد أن يكون نظرك نظرا صحيحا. رأينا هذا في ونحن نتحدث في أصول الفقه، لذلك أجد تداخل كبير جدا بين الأصول والمقاصد. يقولون في في في أظن في الأدلة، ونحن نعرف الأدلة، قلنا أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلا ما هو إلى حكم شرعي، كل ما يستمر بصحيح النظر. وقلنا أن النظر نظران، إذا كنتم تتذكرون قلنا إما أن يكون نظرك نظرا فاسدا وإما أن يكون نظرك نظرا صحيحا. النظر الصحيح لا بد وأن يتوصل فيه ركنا، لا بد حتى يكون نظرك نظرا صحيحا في الشريعة الإسلامية لا بد وأن يتوفر عندك ركنا. الركن الأول هو الركن الاعتقادي، بمعنى لا بد أن تستند بكل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام. والركن الثاني هو الركن المعرفي، وهذا الركن المعرفي لا بد وأن تكون ملما بأصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية. لن تلم بأصول الفقه بدون اللغة العربية، لأن من شرط الأصول قواعد اللغة العربية. إذا لن نعيد اللغة العربية لأنها ضمن أصول الفقه. إذا حتى يتوفر عندك النظر الصحيح لا بد وأن تكون عندك هذا الركن المعرفي، الذي هذا الركن يتركز على على على على مسألتين مهمتين، المسألة الأولى أن تكون ملما بأصول الفقه، والمسألة الثانية أن تكون ملما بمقاصد الشريعة الإسلامية. إذا أن تعزل المقاصد عن أصول الفقه؟ صح. لا. لا. صح. إيه. إذا نعم تقرأ. الحقيقة نحن تحدثنا عن العلة، لكن لا إشكال يمكن أن نعيد بسرعة لأن تفهم. سيرة المقاصد ببعض المصطلحات الأصولية. للمقاصد سيرة ببعض المصطلحات الأصولية كمصطلح العلة والحكمة والمصلحة وسد الذرائع. سيرة المقاصد بالعلة، العلة لغة المرض، أما العلة اصطلاحا فتطلق على الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، من ترتيب الحكم عليه مصلحة. ومثاله الإسكار، فهو وصف ظاهر منضبط ترتب عليه حكم التحريم لمصلحة حفظ العقل والمال، وهذا معنى قولنا يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة حفظ المال والعقل. الآن سؤال، ما العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي؟ ما العلاقة؟ لماذا ذكر أن العلة لغة هي المرض والعلة اصطلاحا الوصف المنضبط الظاهر الذي يحصل الذي يرتبط بالحكم وجودا وعدما او الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحه؟ ما العله؟ ما العلاقه بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي؟ لماذا ندرج التعريف اللغوي؟ لأنها تسهل فهم يعني فهم مثل المصطلح. نعم، لكن ما العلاقة الآن؟ كيف تفهمون المصطلح الآن إذا قلت لكم العلة في اللغة هي المرض، وفي الاصطلاح هي وصف ظاهر مرتبط منضبط يرتبط به الحكم وجودا وعدما، أو أنه يترتب عليه تحقيق مصلحة، يترتب على الحكم من خلاله تحقيق مصلحة. وما تعرف عليه هو الذي يذهب إليه مباشرة به مباشرة. لا، ولكن السؤال ما العلاقة بين أنني قلت لك العلة في اللغة المرض والاصطلاح أقول لك هي وصف ظاهر منضبط، ما العلاقة؟ حفظ العقل له. العدم بين العدم وجود. رفع اللبس بين المصطلح. يعني أن المرض غالبا يكون ظاهرا. غالبا يعني يكون المرض يعني يمكن ملاحظته. كذلك الحين يكون دائما يعني. هذا وجه. نعم، ربما هذا. أنا أريد العلاقة بين المعنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي. العلة في اللغة هي المرض، بمعنى أن تنقل صاحبها من حال إلى حال. هذه هي العلة. العلة لأن المرض يترتب عليه أحكام، يترتب عليه تخفيفات في الشرع، ليست فقط هكذا أن لا صاحبه، وإنما يترتب عليه المسافر الصائم المريض لا يفطر لا يصوم. إذن فالمرض تترتب عليه، يعني العلة أن في اللغة يريد أن يقول لك أن العلة تنقل صاحبها من حال إلى حال، من حال الصحة إلى حال السقم، وبذلك يترتب عليه تخفيفات عند الشارع. كذلك العلة في الاصطلاح تنقل النازلة من حال إلى حال. عندي الخمر، قد قدمت لي شراب، كيفما كان هذا الشراب؟ أعطتني الطالبة ذلك الشراب، فهذا الشراب الأصل فيه أنه حرام أم حلال؟ حلال. الأصل في المعاملات كلها نعم، الأصل فيه أنه حلال، لكن لو وجدت فيه قالت لي لا فيه مادة تسكر، ستنقله من أصله الذي هو الحلال إلى أصل ثاني تعطيه هو الحرام. فكذلك العلة دائما هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نعم. ومثاله كذلك السفر، فهو وصف ظاهر منضبط، ومعنى كونه ظاهرا ليس خفيا، ومعنى كونه منضبطا أي لا يتغير بتغير الأشخاص ولا الأحوال ولا الظروف. والحكم المترتب على السفر هو قصر الصلاة والإفطار في الصوم والمسح على الخفين، والمصلحة من كل ذلك هي رفع الحرج عن المكلف والتخفيف عنه. الخلاصة أن العلة هي المسح. نعم. والمسح على الخفين. نعم. بإطلاقه أو بقيد. لا تدخل عند الفقهاء، انا تريد ربما مساله خلافيه. اي نعم. لا، انا اريد فقط لماذا علقه بالسفر؟ لان الرخصه بالرخصه، يعني لان المقيم ايضا يعني نعم يمسح، لماذا يعلق هذا يعني بالسفر؟ ولم يعلق. نعم. والحكم مترتب على السفر وقصر الصلاه والافطار في الصوم والمسح على الخفين. والمقيم ايضا يمسح. اي نعم، ولكن هو اعطى مثال على المسافر، ما قال والمقيم ايضا يمسح، مفهوم، لكن هو ايضا بالنسبه للمسافر يجوز له المسح على الخفين، يعني فقط من سبيل المثال، اما الاشكال الفقهي فهذا وارد. نعم. العله هنا يتكلم عن العله. مشقه. العله. لماذا نمسح على الخفين؟ لسفر. نعم. وجودي العله هي ذلك الوصف الظاهر المنضبط. قلنا اننا ازلنا الحكمه وبقيت لنا العله. العله هي وصف ظاهر منضبط، بمعنى اننا نرى السفر، انسان يسافر، فحينما يسافر يترتب عليه مجموعه من التخفيفات. هذه التي تسمى بتخفيف تخفيفات كثيره تسمى بتخفيف تنقيص. مثلا الصلاه كانت رباعيه ترجع اثنتين. نعم. اذا بالنسبه لي معلقه بالسفر ليست بمشقه. معلقة بالسفر ليست معلقة بالمشقة. إيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص للمقيم أيضا أدرس إن شاء الله. بالمسح. بين يوم وليلة. إيه. خلاف المسافر ثلاث أيام. نعم نعم نعم. أرخص. إيه. وفقط مسألة في الخفين، كثير من يتحدثون فقط عن نوع الخفين، هذا طبعا مسألة في الحقيقة لا يمكن أن يبقى نفس النوع إلى يومنا هذا. لم يبقى شيء على حاله حتى يبقى الخف على حاله. قالوا أن الخفين كان من جلد، هذا هو الاختلاف الآن الوارد بين الفقهاء، يعني الخفين كان من جلد، فلذلك الآن لا يجوز المسح مثلا على الجورب إلى غيره. هل الجورب يعتبر خف أم لا يعتبر خف؟ هذه مسألة التي وجدت في إشكال الأستاذة، وهي قضية يعني مثل الجمع بين الصلاتين. نعم. مثل بعض يقول يعني لا يجوز الجمع إطلاقا، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعني سؤال يعني أنا سؤالي ليس فقهي. لا، ليس فقهي. مقاطع كبيرة جدا. نعم. يعني متركز فقط على العلة. نعم. مثلا يعني اذا قلنا قصر الصلاه نعم. هذا صحيح يعني بالنسبه للسفر نعم. لان المقيم لا يقصر وكذلك الصوم نعم. اما المسح هذا يعني هذه العله هنا المقيم ايضا يمسح هذه رخصه ايضا نعم ولكن الان لماذا علقه هذا يعني في المسافر وذكر على سبيل المثال لم يعلق على المسافر وذكر على سبيل المثال وربما وذكر لا ليس ربما لانني اعرف الكاتب يعني ليس من الناس الذين يحرمون المسح المقيم يعني ليس من هذا النوع بمعنى انه يقول بجواز المسح ايضا بالنسبه للمقيم يعني ربما لو كانت مؤلف اخر لقلت لك ربما لكن هو ذكر ربما ذكر على سبيل الاستدلال هناك بعض الاشياء كثيره هنا لان هذا الكتاب يعني هو في الحقيقة هذه كان للمبتدئين والمبتدئين اللي كان للضعفاء أيضا في اللغة العربية وبالتالي كان يمثل أمثلة بسيطة جدا وربما أدرج هذا المثال فقط يعني ليس من باب أنه حصر على المسافر نعم إذن الخلاصة هي إن العلة هي الوصف المعرف للحكم والمؤدي إليه فالإسكار فإنه يؤدي إلى التحريم لمصلحة حفظ العقل والمال والسفر يؤدي الى القصر والافطار والمسح لمصلحه رفع المشقه والحرج والسرقه تؤدي الى قطع يد لمصلحه حفظ المال والزنا يؤدي الى الجلد او الرجم لمصلحه حفظ الانساب والاعراض والقتل العمد العدوان يؤدي الى القصاص لمصلحه حفظ النفس نعم اذا علمنا فقط الان الغرض هو اننا نعلم العلاقه بين المقاصد وبين بعض المصطلحات الاصوليه العلاقه بين المقصد والعله العله لماذا والمقاصد هي لماذا هذه العلاقه المقاصد حينما تبدا تسال لما هنا يبدا علم المقاصد حينما تقول لماذا فعل حرم الله او احل الله هذا الشيء هنا يبدا علم المقاصد والعله هي لماذا العله لماذا حرم الخمر إذا هنا تجيبك المقاصد وإن كان لا تجيب العلة بباب أصول الفقه لكن هنا يبدأ علم المقاصد يشتغل إذا هذه العلاقة بين العلة وبين المقاصد إذا العلة هي ذلك الوصف الظاهر هي تلك المناسبة العلاقة التي لذلك قلت هناك فرق بين العلة والسبب السبب لا أفهم أنا العلاقة لا أفهم العلاقة بين رؤية الهلال وصوم رمضان إشكال أن أعرف أن أستمر في الحديث عن العلاقة هنا أقف أقول إذا رأيت الهلال تصوم رمضان لكن ما أستطيع أن أبحث أن أذهب معك بعيدا لماذا لكن حينما أتحدث عن العلة تلك العلاقة التي أفهمها بعقلي بين مثلا شرب الخمر وبين وقوع العقاب أو أن الخمر مثلا أنها تذهب العقل إلى غير ذلك فيترتب عليه العقاب أو أن من أتلف شيئا وجب عليه أن يضمنه أنا أفهم هنا العلاقة أبدأ أتحدث معك إذا فأول سؤال وحينما أطرح لماذا وتجيبني علم المقاصد أو يجيبني علم الأصول فأجد الأمور متداخلة بين مقاصد الشريعة وبين أصولها نعم من الأمثلة المعاصرة على ذلك الغياب عن المحاضرات الغياب عن المحاضرات سبب لوقوع الحرمان من طبعا هذا في الجامعات يعني نعم. هذا نعم. هذا في الجامعات يكون هكذا لذلك ويتحدث من واقعه نعم ويعتبر تأذين الطلاب وحثهم على حضور المحاضرات والاستفادة منها هو مقصد ذلك الحكم أي أن المصلحة تتمثل في ذلك إذ لو لم يحرم الطالب المتغيب من الامتحان لتخلف الطلاب عن حضور ولفاتهم تحصيل العلم المفيد بناء على ما ذكر تكون العلة هي سبب الحكم وسبيله الذي يؤدي إليه وتكون المقاصد هي المصالح المترتبة على الحكم المبني على العلة المطلب الثاني صلة المقاصد بالحكمة الحكمة هي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة وتكميلها أو دفع مفسدة وتقليلها نعم. هذا تعريف ابن سينا ولا؟ لا أدري لكن نعم وتطلب الحكمة أحيانا على المقصد الجزئي كحكمة تجنب الأذى باعتزال الحائض نعم. وحكمة منع بيع المعدوم وهي نفي الجهالة وإبعاد الغرر والضرر عن المشتري وحكمة النظر إلى وجه المخطوبة وهي حصول الألفة وإدامة العشرة وتحقيق الارتياح لضمان النجاة وإدراك الفلاح كما تطلق الحكمة للدلالة على المقصد الكلي أو المصلحة الإجمالية كمصلحة حفظ النفس وتحقيق التيسير ورفع الحرج وتقرير عبادة الله والامتثال إليه فنقول بأن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الشرائع هي عبادة الله واجتناب الطاغوت ونعني بتلك الحكمة جملة المصالح العامة والمقاصد الكلية وبناء على ما ذكر فإن الحكمة والمقاصد يترادفان ويتماثلان في الإطلاق والتعبير في أغلب الأحيان نعم إذا ما العلاقة بين المقاصد والحكمة؟ ما الفرق بين العلة؟ ما الفرق بين العلة والمقصد؟ العلة والمقصد. ممكن أن نقول يعني. اكتبوا هذا السؤال لأنه سؤال مهم جدا. وربما لا تدركه الآن لكن لربما يفوتني الجواب عنه أن أتحدث عن مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة طرق المقاصد. سيكون أظن أنه سيكون الصعب أن تجيبوني الآن. ما متداخلان أصلاً بين لا هناك فرق لابد أن نفرق وإلا ما كان لذكر المقاصد أي مهم أهمية بين العلة والمقصد هذا مهم جدا الفرق بين العلة والمقصد هناك فرق لا بين العلة والمقصد هناك فرق بين العلة والمقصد وإلا كانت العلة هي المقصد لأننا الآن حينما تحدثنا وجدنا هناك ترابط وثيق بين العلة والمقصد لكن هناك فرق أيضا وقيد به نميز العلة عن المقصد على كل حال نذكرهم في بابي نعم الآن ما الفرق بين المقاصد والحكم المقصد من التشريع نعم المقصد من التشريع أو الحكمة من التشريع هذا المطلوب بعد هذا المقصد لكن ما العلاقة أو بين المقصد بين المقصد والحكمة تعب فهم الشرع مفهوم كيف يعني بالحكمة نفهم لماذا قصد ذلك الشرع يعني الحكمة لو نعرف الحكمة نعم. نفهم لماذا نتعبد ونفهم نعم. لماذا نقوم نعم. بهذا والمقاصد والمقاصد هي التي توصلنا إلى أنا أقول الحكمة هي جزء من المقصد مقاصد الحكمة هي جزء من المقصد كلامك صحيح الحكمة هي جزء من المقصد بمعنى أن المقاصد لا تتبعوا حكما واحدا تتبعوا أحكام كثيرة وتستخلصوا منها حكمة والحكمة قد تكون في حكم واحد الحكمة تتعلق بحكم واحد الحكمة مثلا الحكمة من بيع الغرار رفع تيسير على الناس مثلا إذا هذه حكمة لكن المقاصد لا تأخذ حكمة واحدة وإنما تأخذ كل الحكم بعد ذلك تبني عليها حكمة تبني عليها مقصدا عفوا وليس حكمة تبني عليها مقصد إذا الحكم هي إنما هي جزء من المقاصد بما أن الحكمة قد تخرج من حكم واحد نعم هي جزئية لكن المقاصد عندي مقاصد كلية عندي مقاصد جزئية حتى لو كانت مقاصد جزئية مثلا مقاصد الأسرة هي مقاصد جزئية هذه المقاصد في كل حكم حكمة بعد ذلك نستخرجوا مقصدا كلية نستخرجوا مقصدا كلية أو قاعدة كلية نعم ممكن أيضا أن نقول أن المقاصد هي مقصود الشيء المرادي من تأليف الأحكام الشرعية نعم والحكم هي نتائج مثل مراد الشرع الحكم ليس نتائج الحكمة هي السبب الذي من أجله شرع التخفيف فقط قلنا أن عدلنا عنها لأنها غير منضبطة وإنما هي التي من أجلها شرع الشرع التخفيف هذه الحكمة من أجلها من أجل المشقة الموجودة للمسافر شرعنا له الفطر إذن هي التي لأجلها وجد الحكم هذه الحكمة لأجلها وجد الحكم الشرعي وبالنسبة للمقصد الغرض من وجود الحكم الشرعي لكنه ليس حكمة واحدة وإنما لا بد أن يكون مجموع من الحكم سنعود إلى هذا ونحن نتحدث عن مسألة الكشف عن مقاصد الشرع الحكمة تدخل في الفقه الأمور الفقهية المقاصد هو الفقه القيم قال المقاصد هو الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استئذان حينما تتحدث عن الفقه الفقه بمعنى فقه الخطاب هنا هذه مقاصد الشريعة يعني أنا أقصد يعني بطريقة الجزئيات نعم الجزئيات الفقهية نعم الجزئية تدخل داخل الفقهية والأصول الفقه هي تستطيع هي كلية أصول الفقه يعني بمفهوم آخر الفقهية نبحث الجزئيات نعم والأصول الفقهية هي القاعدة أو الكلية والفقه يدخل في أصول الفقه من ناحية الجزئية لم أفهم لكن أصول الفقه هو صناعة الفقه طبعاً الفقه يكون في أصول الفقه يعني هل نستطيع أن نقول الحكمة هي داخل يعني داخل في الجزئية الفقهية حكمة الحكمة هي حكم شرعي مترتبة بدون يعني تعقل إلى أن تصل إلى الجواب تمر عبر هضبات الحكمة هي المصلحة من حكم شرعي يعني هذه الحكمة، ذلك الحكم الشرعي. لماذا وجد ذلك الحكم الشرعي؟ لأجل حكمة معينة. هذا هو. إذا بطريق بسيط جدا، لماذا تفعل هكذا لتصل؟ لا لا أشعر هكذا، نعم. أنا أردت يعني عندما أعطيت تعليق، أنت تريد تعذير يعني أنا تعذير نعم. الحكمة بالمقصد شعور متعدية يعني علاقة متعدية رياضيا يعني علاقة متعدية يعني جزئية فقهية نعم. تدخل داخل الأصول الأصول شيء طبيعي شيء طبيعي، والحكمة تدخل جزئية في المقاصد. الحكمة موجودة في أصول الفقه، موجودة في الفقه، موجودة في مقاصد الشريعة، موجودة في كل شيء. لماذا تدخلها فقط في الجزئيات الفقهية؟ هي موجودة في الأصول الفقهية. والحكمة أيضا أخرجناها من أصول الفقه. الأصول هو التي نصدر الحكمة. إذا جينا نتحدث عن أصول الفقه، سنجد الحكمة في باب تحدث عن الحكمة في باب أصول الفقه. لم يتحدث عنها في باب الفقه، تحدث عنها أولا في باب أصول الفقه، ثم بعد ذلك طبقت في باب الفقه. نعم ننتقل للمصلحة الثانية في الوقت. صلة المقاصد بالمصلحة. المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، وهي ضد المفسدة والمضرة، ويعبر عنها بالخير والشر، بالنفع والضرر، بالحسنات والسيئات. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: المصالح هي اللذات وأسبابها، والمفاسد هي الآلام وأسبابها والأضرار وأسبابها، فتكون المصلحة متمثلة في جلب المنافع وما يوصل إليها وما يوصل إليها، وتكون المفسدة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما يوصل إليها. أنواع المصلحة. تتنوع المصالح تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيات كثيرة، والذي يهمنا في هذا العرض الموجز الاقتصار على التركيز على نوعيها باعتبار موافقتها للشرع ومخالفتها له. نعم. إذ تقسم بهذا الاعتبار إلى المصالح الشرعية والمصالح غير الشرعية. نعم. يعني هذا الذي أحدث لنا في يعني في الحلقة ما قبل الخميس الماضي، كنا يعني لا نفرق بين شايفين كنا نذكر المصلحة اللي كنت تعارضينا، لأن في الاعتبار أن المصلحة فيها شرعية وفيها غير شرعية. نعم. هذا المصلحة فيها ما هو الشرعي. نعم. إذا وافقت مقصود الشرع فهي شرعية مباشرة. نعم. المصالح إما أن تكون مصالح، مصالح مطلقة مرسلة اسكت عنها، وإما أنها مصالح لأن الشارع ذكر أنها مصلحة، وإما أنها مصالح معتبرة، وإما أنها مصالح ملغاة، وإما أنها مصالح مرسلة. هذه المصالح لا وجود لتقسيم آخر. إما أن تكون مصلحة معتبرة بمعنى أن الشارع ذكر ذلك الشيء وذكر أن فيه مصلحة، اعتبرها الشارع كمصلحة الموجودة في البيع، اعتبرها الشارع. وإما أن تكون مصلحة ملغاة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيه منفعة لكن ألغاها الشارع تلك المنفعة. لماذا؟ لأن إثمهما أكبر، لأنه يرى هذا هو السبيل، وسنرى كيف نميز بين المفاسد والمصالح. إذا كان الإثم أكبر، إذا فلغاها الشارع. هناك مصلحة في في في في في الربا، هناك مصالح يراها الناس، لكن تلك المصالح ملغاة. بمعنى لا نقول أن لا توجد مصلحة في الربا، نعم هي موجودة لكن ألغاها الشارع. لماذا؟ لأن المفاسد المترتبة على الربا أكثر بكثير من المصالح المترتبة عليه، وهناك مصالح سكت عنها الشارع. بمعنى لم يقول لك أن هذه مصالح لا معتبرة ولا ملغاة. هنا يشتغل الفقه، هذا مجال مخصوص للفقه، بمعنى أن الفقه ينظر هذه المصلحة ثم يرى في هذه المصلحة هل المصالح المترتبة من خلال هذا الفعل هل هي أكبر من المفاسد أو أنها أقل من المفاسد. إما أن تكون المصلحة موازية مع المفسدة ونقوم بإلغاء المصلحة لأن ضر المفاسد أولى من جلب المصالح، نلغي تلك المصلحة. وإما أن تكون المصلحة أكبر من المفسدة، كل فعل كيفما كان فيه مفسدة وفيه مصلحة. وإما أن تكون المفسدة أكبر من تلك المصلحة فنقول أيضا بالضر مقدم. وإما أن تكون المصلحة أقوى من المفسدة فنقول بالجلب. هنا في حالة واحدة تقول واحدة من ثلاثة تقول بالجلب. نعم. ربما نشرح هذا ونحن نتحدث عن المصالح أيضا. نعم. إذن المصالح الشرعية هي المصالح التي تستند إلى الشرع وتنبثق منه وتتفرع عنه ولا تعارض نصا ولا دليلا ولا إجماعا. نعم. ومثالها مصلحة حفظ الدين بإقامة شعائره وفرائده وإحياء معالمه وتعاليمه، وكذلك مصلحة حفظ العرض بمنع الزنا والخلوة والنظر بشهوة ومعاقبة الزنات والشاذين. ومن خاصية المصلحة الشرعية أنها غير محدودة بالدنيا، أو المتاع المادي واللذة الجسدية كما هو الحال في المجتمعات المادية والإباحية والظهرية والعادية، بل إن تلك المصلحة تشمل الدنيا والآخرة وتشمل الجسد والروح والفرد والمجتمع. ثانيا، المصالح غير الشرعية، وهي المصالح التي لا تستند إلى الشرع ولا تنبثق منه، وإنما تحدد في ضوء نزوات النفس وأهواء العقل وميول الغرائز، فليس لها ضابط ولا رابط، وليس لها حدود ولا قيود، كما أنها تنصب في الاقتصار على منافع الدنيا وإمتاع الجسد بمختلف اللذائذ والمنافع وإشباع الذات ولو على حساب الآخرين، فهي إذن مصلحة ذاتية وجسدية دنيوية وظرفية لا تمتد إلى عالم الآخرة والجزاء. فيما يخص الدكتورة أسماء، أعتذر، أن هذه المادة كمادة ربما لو أدرجوها ضمن الأصول الفقه أو الفقه لكان أفضل. هم خرجوا بهذه المادة، ولكن حينما تقرأها تجدها ممزوجة بالكثير من الأشياء لها علاقة بأصول الفقه ولها علاقة بالفقه، لذلك لو أدرجوها تحت مادتين لكان أفضل. ما كيف يدرجوها؟ أصول الفقه ينظر لا، ولكن في الحكام في الحكمة مثلاً، ولا ما تستطيع أن تجعل علم كبير، لأن هذا الآن علم حدة. لو بقيت مثلاً في أصول الفقه، لو بقيت كما يعني كما كانت سابقاً دون أن تخرج بالتأليف، لو بقيت في أصول الفقه لأصبح كل من يريد أن يتحدث عن المقاصد يتحدث، لأنها ليست علم. الآن هذا علم أصبح له ضوابط، الإمام الشاطبي وضع له ضوابط، يعني كيف تستطيع أن تتناول مقاصد الشريعة لو بقيت فقط في مجرد أصول الفقه بدون ضوابط؟ إذا كل من أراد أن نحن الآن مع ضوابط علم أصول الفقه، علم مقاصد الشريعة، الناس تتحدث في المقاصد، يعني كل من يريد أن يرى أن مصلحة كذا يقول لا موجود هذا في مقاصد الشريعة الإسلامية. إذا فالسبب أن تجعلها مثلا هكذا مجرد متناثرة ما تستطيع، يعني حتى الفقه في الأول ما كان فقها، ما كان علما مستقلا بذاته، كان أجوبة من شيخ إلى تلاميذه، ثم بعد ذلك أفرد بالتأليف فصار علما مستقلا بذاته. لا، رأيت ما جاء بالجديد. نعم، ما جاء بالجديد؟ أنا قرأت كثير من الصفحات في هذا الكتاب، هو فقط عندكم في هذا الكتاب، لكن ما سأعطيكم أنا سترون الجديد. تمام، جميل. في مقاصد الشريعة لا تستعجلوا، دعوا إلى النهاية إن شاء الله بإذن الله. نعم، لأن الكتاب كتاب بسيط يخرجكم إلى الفهم فقط، وبعد ذلك في مسائل سأقف أنا عندها، أنا عندي محاضرات خاصة بمقاصد الشريعة الإسلامية، لا تستعجلوا. نعم. ولذلك الإمام الغزالي هنا، أنا يعجبني تعريف الإمام الغزالي المصلحة. الإمام الغزالي يقول المصلحة هي الحفاظ على مقصود الشرع، هي الحفاظ على مقصود الشرع، ومقصود الشرع ما هو؟ أن يحفظ على الناس دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، كذا عرف المصلحة الإمام الغزالي. ذهب إلى التعريف في الحقيقة هو تعريف مباشر ودقيق، أن المحافظة على مقصود الشرع، أينما حيثما تحافظ على مقصود الشرع فأنت تحقق مصلحة. لا تقول لي أي مصلحة هي، لأن تعريف أيوبي العز بن عبد السلام، لا ليس هو تعريف أكثر ما هو محسوس، لأن اللذة هو قال المصالح هي اللذات وأسبابها، اللذة هو شيء محسوس، والآلام هو شيء تحسوه تجده، أو الأضرار وأسبابها، فتكون المصلحة متمثلة في جلب المنافع وما يوصل إليها. بمعنى أن حينما جاء الإمام، بالنسبة إليه لا أدري، ولكن بالنسبة إليه الإمام الغزالي ركز على المصلحة بمنظور الشرع، حيثما حققت مقصدا شرعيا ووافقت الشارع في تشريعه أنت تحقق مصلحة، هذه هي المصلحة. نعم، يعني أنا وجدت في الأستاذ أولاد لابد من ذكرها، تقول إذا كان مجال الفقه هو أفعال المكلفين وبين أحكام الحلال والحرام، ومجال الأصول هو رسم يعني مناهج الاستنباط عن طريق القواعد الإجمالية، فإن موضوع مقاصد الشريعة هو بيان وعرض أسرار الشريعة وحكم الأحكام وغايات الدين ومقاصد الشريعة، وأيضا مقصود المكلف ونيته. نعم، لا لا، كيف نخرج عن الفقه؟ لا لا، هو خارج عن، لا تدخلوا في خلافات، انظر انا سأجيبك. هنا تقريبا تنظير كما قال الأستاذ. الفقه هو أن تقول للفقيه، كيف يخرج عن الفقه؟ هو خرج كثيرا عن الفقه الآن، لأن الفقه لا يتحدث عن الأسرار والغايات. الفقه أن تقول للفقيه يا فقيه صليت بدون ركوع كل صلاتك باطلة، أعد الصلاة، هنا ينتهي الفقه. هنا ينتهي الفقه. حينما تقول لنا الفقه فيه الحكمة نقول لك هنا يبدأ مقاصد الشريعة. به الشيء وجزء منه وجزء من ماهية ذلك الشيء. هنا يقف الأصولي، يأتي الفقيه تقول له أنا صليت بدون ركوع قلت صلاتك باطلة، هنا ينتهي الفقيه. لكن الأصول في حينما يبدا وتقول لي لا لماذا الصلاه باطله ولماذا فقط لان هنا حينما تبدا تسال لماذا هنا تبدا مقاصد الشريعه. ولكن العلوم متسلسله بالنسبه للاصول الفقهيه الى الفقهيه انه استقراء لهذوك الاحكام استقراء الاحكام جامده ما لم يستقرا هو الاحكام استقراء الالفاظ الاصولي مادته هو اللفظ هو لا يبحث في غايه ذلك اللفظ الاصولي لا يقول لك الاصولي ما هو فعل الاصولي هو يبحث في الالفاظ ياتي الى الاحكام والى الالفاظ هذا هو موضوع الأصول يأتي إلى اللفظ فينظر العرب ماذا كانت تريد بذلك اللفظ يقول لك إذن هذا لفظ مشترك لماذا؟ لأن العين بالنسبة إليه تطلق على العين الجارية والعين البصرة مثلا يقول لك إذن هذا لفظ مشترك انظر إلى السياق فتحكم بذلك المقاصد أكثر أكبر من هذا الآن أنتم تبدأون لأننا لم نكمل المقاصد دعونا بعد أربع أو خمس حصص بعد ذلك اطرحوا هذا السؤال نعم اسمه تفسير نعم تعريف الغزالي موجود في كده سأعود هذا فقط سأعود إلى تعريف الغزالي نعم السيرة المقاصد بالمصلحة نعم يتبين ذكرنا أن مسألة المقاصد بالمصلحة قلنا أن المقاصد ضبطوا فقط ما أقول لكم المقاصد ماذا شجرة والمصالح ثمارها هذه العلاقة بين المصلحة والمقصد المقصد الشجرة كيف أنه شجرة وأنا أتحدث عن مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة سأبين هذا إذا المقاصد شجرة والمصالح هي ثمار تلك الشجرة العلاقة وطيدة جدا بين المقصد والمصلحة لكن المقصد ليس هو المصلحة أبدا المقصد ليس هو المصلحة رغم أنه ثمر وليس الشجرة فيها فقط ثمار الشجرة فيها فقط ثمار وجد من أصل إذا في أصل إذا الثمار فرع نعم اذا جيد العلاقه بين المصلحه والمصلحه الشجره لما كان الثمار هذا هو اي نعم هذا هو اي نعم تكون الشجره ولا يكون الثمار هي المصلحه هي المصلحه لان الناس يختلط عليهم الامر يقول لك المقاصد هي المصالح المقاصد ليست هي المصالح المقاصد ليست هي المصالح المقاصد هي الاشجار هي الاصل والمصالح هي الثمار التي تنبني على المقاصد وسنرى هذا نعم ان شاء الله إذن سلة المقاصد بالمصلحة يتبين مما ذكرنا أن المصالح الشرعية هي مقاصد الشارع ومراده أي أن الشارع قد قصد تلك المصالح وأراد تحصيلها بالنسبة للمكلف من خلال القيام بالأحكام الشرعية فالقيام بالفرائض والتعاليم الدينية يؤدي إلى تحقيق مصالح عبادة الله وجلب مرضاته والفوز بجناته وإراحة وطمأنة نفس المكلف وهذه المصالح أراد الشارع بتشريعه الأحكام فهي مقصوده ومراده غير أن هذه المصالح التي قصدها الشارع تعود على المكلف وتقول إليه وليس تقول إلى الله لأننا إذا قلنا بذلك وقعنا في وصف الخالق بالسعي إلى الأغراض التي هي من صفة النقص والله متنزه عن ذلك سبحانه ومحال أن يتصف الله بالنقص والسعي إلى الكمال فهو سبحانه المتصف بجميع صفات الكمال وعليه فإن المقاصد هي نفسها المصالح لا ليست هي نفسها المصالح يعني هذه الأخطاء لا مشي مطبعي لأن هناك كثير من لا يفرق بين المقصد والمصلحة لكن ليست المقاصد هناك مدرسة الشاطبي وهناك مدرسة غير الشاطبي لا أحب ذكرها لكن هناك مدرسة ربط المصالح بلفظة الشرعية نعم وإذا تخرج عن غير الشرعية هو لفظ هنا المقاصد لأن دائما نتحدث عن المقاصد الشرعية إذا المصالح هي شرعية إذا أخرج يعني غير شرعية نعم أخرج غير لكن المصلحة ليست هي المقصد وإن كانت شرعية ليست هي المقصد المصلحة هي ثمرة ذلك المقصد نعم دعوا فيها علامة استفهام حتى نعود إليهم أنا تحدثت عن في درس مهم جدا لكن لم يأتي بعد وهو مسألة كيف نعرف مقاصد الشريعة كيف تعرف المقاصد في كيف تعرف المقاصد سيتبين الفرق بين المصلحة والمقصد نعم بدون نظر سطر مع علامة استفهام نعم دعوا علامة لا هي هذا خطأ المقاصد ليست هي المصالح المقاصد ليست هي المصالح أبدا نعم هذا ما أراك تسرني عليه نعم ليست المقاصد هي المصالح نتكلم مع الشجرة ولذلك سأتحدث وأنا أتحدث نعم نعم. إذن أما المصالح غير الشرعية أنا قلت أما المصالح غير الشرعية فالمقاصد تأباها وتعارضها نعم. والأدلة الشرعية تمنعها وتبعدها وتدفعها نعم لأننا نتحدث عن مقاصد شرعية نحن نعم. لا نتحدث لا توجد مادة تسمى المقاصد غير الشرعية المادة إنما هي مقاصد الشريعة أو مقاصد الشارع أو المقاصد الشرعية وأنا سطرت من البداية أن هذه مصطلحات واحدة حيث تسمعون مقاصد الشريعة أو مقاصد الشارع أو المقاصد الشرعية، هذا الذي نتحدث عنه، هذا هو العلم. أحتاج إلى أقلام. إذا أغلقوا هذا الكتاب لأنه أزعجتموني به. إذن باعتبار محل صدورها، باعتبار محل صدور المقاصد، إما أن تكون مقاصد الشارع وإما أن تكون مقاصد المكلف. المقاصد تنقسم باعتبار محل صدورها، هذا مهم جدا، باعتبار محل صدورها من أين صدرت، إما أن تكون مقاصد الشارع وإما أن تكون مقاصد المكلف. مقاصد الشارع هي المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة، بوضعه الشريعة، وهذه تتمثل إجمالا في جلب المصالح ودرء المفاسد. في جلبه؟ جلب، تتمثل في جلب المصالح ودرء المفاسد. المقاصد المكلف هي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته، اعتقادا او قولا او فعلا. وهذه المقاصد هي التي تفرق بين مثلا صحة الفعل وفساده، تفرق لي بين ما هو تعبد وما هو معاملة، تفرق بين ما هو ديانة وما هو قضاء، تفرق بين ما هو موافق للمقاصد وما هو مخالف لها. حينما نقول الأخ أن المقاصد هي الفقه، نحكم على نكاح المحلل بالجواز الذي يتزوج امرأة فقط لتحليلها لزوجها الأول، نحكم عليه بالجواز. لماذا؟ لأن عقد شرعي صحيح. ما الذي يفسد العقد؟ ما فيه أي شيء، العقد الأول كان صحيح والعقد الثاني صحيح. إذا الفرق كبير بين الفقه والمقاصد. الفقه يجيبك عن المعاملة، هل معاملتك صحيحة أم لا؟ هذا هو الفقه، يجيبك عن هذه المعاملة، هل هذه المعاملة هي صحيحة أم غير صحيحة؟ تقول له والله تزوجت بعقد وشاهدي وإلى كلك، زواجك صحيح، قصدت بزواجي أن أحلل هذه المرأة لزوجها الأول، يقول لك هذا الزواج باطل. الفقه لا، الفقيه بمعنى المقاصد نفسه، لكن حينما نتحدث عن الفقه كعلم مستقل، في الأول ما كان هناك علوم مستقلة، لكن كانت هذه العلوم كلها متداخلة. لكن الآن حينما تقول لي الفقه يجيبك عن المعاملة، حينما تقول لي كيف ولماذا، هنا يبدأ المقاصد يجيبك، وسنرى هذا بالشكل. نعم، تعبد معاملة دية، قضاء وديانة، قضاء ديانة قضاء. إذا في المقاصد المكلف هي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته اعتقادا أو قولا أو فعلا، وهي التي تفرق، هذه المقاصد التي تفرق بين الفعل، هل هو صحيح أم غير صحيح أو فاسد، هل هو تعبد أم هو معاملة، هل هو ديانة أم هو قضاء، هل هو موافق للمقاصد أو مخالف لها. المقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها، باعتبار مدى الحاجة إليها، إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون حاجية وإما أن تكون تحسينية. الضرورية هي التي لا بد منها لقيام مصالح الدارين، وهذا مهم جدا، ليست فقط لقيام مصالح الدنيا، تستيرون تحت الدارين لقيام مصالح الدارين وهي الكليات الخمس. الدين أولا والنفس والعقل والنسل والمال. إذا قلنا المصالح باعتبار مدى الحاجة إليها، ربما أكتب بالأحمر باعتبار مدى الحاجة إليها، إما أن تكون مقاصد ضرورية وهي التي لا بد منها لقيام مصالح الدارين الدنيا والآخرة، وهي المتمثلة في الحفاظ على الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال. والمصالح الحاجية وهي التي يحتاجها المكلف للتوسعة ورفع الضيق نعم والحرج والمشقة، يحتاجها المكلف، وهي في باب الرخص شمال باب الرخص نعود إليها بتفصيل. والتحسينية وهي التي تليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق. والتي لا يؤدي تركها غالبا الى الضيق والحرج. ومثالها الطهاره كاداب الاكل ايضا استرعى الى غير ذلك. سنعود الى هذا التفصيل فقط حتى نفهم التقسيم. اذا باعتبار مدى الحاجه اليها، إما أن تكون هذه المقاصد ضرورية، وإما أن تكون حاجية، وإما أن تكون تحسينية. المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها حتى تقوم مصالح الدارين، بحيث إذا فقدت هذه المصالح الضرورية انتهت الدنيا والآخرة، وهي المجموعة في الكليات الخمس الدين، الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. المصالح الحاجية هي التي يحتاجها المكلف للتوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة، بحيث هذه المقاصد إذا لم تراعى دخل على الناس الضيق، لكنه لا يبلغ ذلك الضيق الذي هو في المصالح الضرورية، أخف من المصالح الضرورية. والمصالح التحسينية هي كل ما يليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق. لا تؤدي. نعم. لا تؤدي هذه. هذه لا يؤدي تركها غالبا إلى الضيق والحرج. غالبا لا يؤدي تركها إلى الضيق والحرج. باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها، باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوصها أحسن وخصوصها، إما مقاصد عامة وهذه التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب التشريع، وإما مقاصد جزئية وهذه التي يقصد بها علل الأحكام وأسرارها، وإما مقاصد خاصة وهي التي تتعلق بباب معين أو أبواب معينة من أبواب المعاملات. وابن عاشور هو من ذكر هذه المقاصد، عاشور هو من تحدث عن المقاصد الخاصة، فتحدث عن مقاصد خاصة بالعائلة، تحدث عن مقاصد خاصة بالتصرفات المالية، تحدث عن مقاصد خاصة بالمعاملات المنعقدة على الأبدان يعني العمل والعمال، تحدث بمقاصد خاصة بالقضاء والشهادة، مقاصد خاصة بالتبرعات، ومقاصد خاصة بالعقوبات. إذا قلت المقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوصها، إما أن تكون مقاصد عامة وهي التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب التشريع، وإما أن تكون مقاصد جزئية وهي التي تؤخذ من العلة من علل الأحكام، وإما أن تكون مقاصد خاصة وهي التي تتعلق لي بباب معين أو أبواب معينة كباب الأسرة، كباب البيوع، كباب الطهارة. إذا تتعلق بباب معين وهو ما تفرد به ابن عاشور في المقاصد الخاصة، فتحدث عن مقاصد خاصة بالعائلة، المقاصد الخاصة بالتصرفات المالية، بالمعاملات التي تنعقد على الأبدان التي تتعلق لها علاقة بالعمل والعمال، مقاصد خاصة بالقضاء والشهادة، مقاصد خاصة بالتبرعات، بالعقوبات. بعد العقوبات هناك العادات، أمسح؟ لا العقوبات نعم قطار سريع لأن هذه فقط أريد أن أقف في مسائل مهمة جدا. باعتبار حد المكلف، باعتبار حد المكلف وعدمه، عندنا مقاصد أصلية وهي التي ليس للمكلف حظ فيها، مثالها أمور التعبد غالبا حد المكلف فيها التسليم، دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، نعم حد المكلف أو نصيبه فيها التسليم. المقاصد السابعة التي للمكلف حظ فيها كالزواج مثلا والبيع والصيد إلى غير ذلك. إذا المقاصد باعتبار حظ المكلف إما أن تكون مقاصد أصلية وإما أن تكون مقاصد تابعة. المقاصد الأصلية هي التي ليس للمكلف حد فيها غالبا كأمور التعبد، هذا حد المكلف فيها التسليم، والمقاصد التابعة هي التي المكلف فيها نصيب في الزواج والبيع والصيد. أستاذ عندي سؤال، ابن عاشور والشاطبي خليهم الآخر لكلا الطرفين، خلي الآخر حصة خلي الأخ حساء أو لما نسحس أتحدث عن ابن عاشور الشاطبي. نعم في ماذا السؤال؟ في العلاقة بماذا فريدة يعني سأتحدث عنها. نعم كتب لي لنا يمكن أحسن يمكن أدوث. نعم بتعذبيش نفسك تكتب لي لنا أحسن أظن تكتب لي أحسن إذن جيد أحسن نعم ما نعذبك في ترتية جيد نعم. بقيت لنا المقاصد باعتبار القطع والظن، باعتبار القطع والظن، ولكن أنا لا أريد أن تكتبوا كل شيء يعني تكتبوا فقط يعني أفكار، ما تكتبوش ما أقوله حرفيا. عندنا مقاصد قطعية، ما معنى المقاصد القطعية؟ ما معنى القطعي؟ بمعنى فيه نص قطعي غير ظني غير ظني في علم يقين نعم يعني معلوم يقينا معلوم يقين ظني يعني القطعي هو ضد ظني. اذا ما معنى القطعي ومعنى الظني؟ ما معنى دليل قطعي ودليل ظني؟ هذه مصلحه في نص ظاهر وبين نص قطعي نص واضح، والظني يعني في احتمال، الظني في احتمال نعم ما خلا فيه نعم القطع نعم نعم. مثل الواجب عند أبي حنيفة الفرض والواجب. الفرض نعم تبسبت نعم نعم. إذن المقاصد القطعية هي المقاصد التي توافرت فيها أدلة كثيرة. إذا ليس دائما حينما قد يكون الظن يولد القطع، حينما يكون عندك دليل ظني ظني ظني، تعرفون الحسن والحسن لذاته، الصحيح والصحيح لغيره، إذا يرقى. إذا هي حينما توجد عندك أدلة كثيرة تجتمع على مسألة معينة لصارت قطعية، وإن كانت الأدلة كل واحد على حدة هو ظني، خبر الواحد هو ظني، لكن كيف وصل إلى خبر التواتر؟ أن يرويه هذا وذاك وذاك وذاك فنصير به إلى التواتر. إيه نعم. إذا المقاصد القطعية هي التي توافرت على إثباتها طائفة كبيرة أو طائفة عظمى من الأدلة، هذه مقاصد قطعية. نعم. المقاصد باعتبار القطع والظن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. باعتبار القطع والظن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. باعتبار القطع والظن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا عندنا المقاصد القطعية وهي التي توافرت، هكذا سنتأخر، هي التي توافرت نعم توافرت على إثباتها أدلة كبيرة أو طائفة عظمى من الأدلة، هذه مقاصد قطعية اجتمعت عندي. اكتبوا ما في إشكال. نعم. لأنك أنا الكتابة أكتب فقط أفكار، لكن أنتم الآن سأملي من ألف إلى ياء. إذن عندي المقاصد القطعية وعندي المقاصد الظنية وعندي مقاصد وهمية، عندي ثلاث أنواع من المقاصد، هذه مقاصد قطعية ومقاصد ظنية ومقاصد وهمية. المقاصد القطعية هي التي توافرت مجموعة من الأدلة، توافرت فيها مجموعة أو أدلة كثيرة توافرت فيها. إذا توافرت عندي مجموعة من الأدلة أو أدلة كثيرة أثبتت لي تلك المقاصد. نعم نعم جيد. تيسيري مثلا هي التي توافرت فيها أدلة كثيرة. هي التي توافرت فيها مجموعة من الأدلة؟ نعم، توافرت فيها مجموعة من الأدلة. نعم. نعم، مجموعة من الأدلة أثبتتها أو توافرت فيها كثيرة. مجموعة هي التي توافرت فيها أدلة كثيرة. نعم، توافرت فيها أدلة كثيرة. هذه مثلا كالتيسير. كالتيسير مثلا. تيسير أدلة كثيرة، يعني وعندنا كل دليل هو ضمني، لكن حينما وجدنا مثلا الشارع دائما نهجه تيسير، قلنا على أن التيسير هذا دليل قطعي، صار عندي قطعي، من أين أخذه؟ لم أخذه من دليل واحد جزئي كحفظ الأمن، أيضا كذلك هذا دليل قطعي. إذا هنا توافرت عندي مجموعة من الأدلة، هذه الأدلة لما اجتمعت أعطتني مقصدا قطعيا، هذه المقاصد القطعية هي التي توافر فيها أدلة كثيرة. إذا توافر في إثباتها أو توافر فيها أدلة كمثلا حفظ الأعراض، كصيانة الأموال إلى غير ذلك، هذا كله مقاصد قطعية. إذا المقاصد هذه قطعية. المقاصد الظنية هي التي دون القطع، إذا كانت دون ما عندي أدلة كثيرة صارت عندي المقاصد ظنية، ما عندي أدلة كثيرة، ما توافرت فيها أدلة كثيرة فصارت المقاصد ظنية. وهذه هي التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء. الفقهاء لم يختلفون في المقاصد القطعية، اختلفوا في المقاصد الظنية كسد الذريعة. سد الذريعة مقصد ظني، ما توافرت فيه أدلة كثيرة جدا، وبالتالي اختلفت فيه أنظار الفقهاء بين من يقول بالسد ومن يقول بالفتح مثلا إلى غير ذلك. وعندي مقاصد وهمية. المقاصد الوهمية باعتبار الظني والقطعي له ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول قطعي، مقاصد قطعية. أنت الذي ترفس عدم كيسا والله سبحان الله الله المستعان. المقاصد القطعية عندي هي التي توفرت فيها أدلة كثيرة من طائفة عظمى من الأدلة فأثبتتها متفقين. نعم، فصارت مقاصد قطعية كمقصدي تيسير، كمقصدي رفع الحرج، كمقصدي سيارة الأموال، كمقصدي حفظ الأعراض، هذه كلها مقاصد قطعية. وعندي مقاصد ظنية وهي التي لم تتوافر فيها أدلة كثيرة، وهذا اختلفت هنا، هذا مجال الخصب للفقهاء، هنا اختلف الفقهاء، هنا من قال ومن لم يقل، كمقاصد مثلا كمثلا تحريم قليل الخمر، تحريم النبيذ الذي لا يؤدي إلى الإسكار. إذا هنا اختلفت أنظار الفقهاء في مثل هذا المجال. وعندي مقاصد وهمية وهي التي يتخيل بداية أنها صلاح لكن ليس فيها أي صلاح. نعم. إذا المقاصد الوهمية هي التي يتخيل أنها صلاح إلا أنها على غير ذلك، وهي التي سماها الفقهاء بالمصالح الملغاة. هي المقاصد الوهمية هي التي يتخيل أنها بداية أنها صلاح وخير، لكنها على غير ذلك. وقد اصطلح الفقهاء على تسميتها بالمصالح الملغاة. كمصلحة بين تسوية كمصلحة في تسوية الذكر بالأنثى في الإرث، هذه مصلحة ملغاة. بمعنى هناك مصلحة، الشارع يعرف أن هناك مصلحة أيضا استحقاق، لكن هي مصلحة ألغاها الشارع، فلما يلغيها كأنها غير موجودة، لا نناقش فيها الآن. والناس لا تعرف هذا الباب، يعني يتحدثون عن المصالح هكذا بمفهوم أن مصلحة يحقق مصلحة. الشارع يعرف أن في الخمر مصلحة، لأنه قال الآية تقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، يعني الشارع يعرف أن في الخمر منفعة وفي بيعه منفعة وفي شربه ربما منفعة، لكن حرمه الشارع، فلما حرمه صارت تلك المصلحة ملغاة، يعني كأنها غير موجودة. كاشتراء مثلا المنازل بقرض ريباوي، هذا ممكن يدخل أو ندرجه في المقاصد؟ نعم، هذه في الملغات الوهمية أن هناك مثلاً هناك من رخص من العلم ظنية اختلف فيه مسائل كلها التي اختلف فيها الفقهاء مقاصدها ظنية، تجد أن ما هناك أدلة كثيرة، هناك وهناك، هناك من يقول وهناك من يقول. إذا هنا هذا هو الإشكال. نعم، إذا نتحدث عن نشأة المقاصد، وهذا أهم ما في هذه المحاضرة اليوم، مقاصد، نتحدث عن نشأة المقاصد. طبعا حينما أتحدث عن النشأة دائما أو نتحدث عن نشأة عن أي علم وكيف تطور، نتحدث كما تحدثت في القواعد الفقهية عن عن عن عن نشأتين، نتحدث أو عن مرحلتين، مرحلة النشوء والتكوين ومرحلة التطور والتدوين دائما. إذا حينما أقول كيف نشأت المقاصد، نشأت مع نشوء الأحكام الشرعية، وهذا موجود عندكم في الكتاب. الله سبحانه وتعالى علل البعثة النبوية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قلنا دائما حينما تجدون التعليل يبدأ مقاصد الشارع. إذا حينما نأتي إلى الشارع نجد أنه علل الوجود الإنساني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا علل، فهذا التعليل بمعنى أن المقاصد وجدت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. علل القرآن الكريم. إذا حينما نأتي إلى القرآن نجد أن نأتي إلى المقاصد نجد أن المقاصد فعلا نشأت مع نشوء الكتاب والسنة بداية. الذي يهمنا في هذا النشوء في الكتاب والسنة هو موجود عندكم. الذي يهمني في الموضوع هو نشأة المقاصد عند كيف نشأت في عهد الصحابة، يعني هذه الصحابة أخذوا بالمقاصد أو لم يأخذوا بها. إذا نأخذ بالتدرج، تحدثنا عن عن عن أن هذه الشريعة جاءت للحفاظ على الكليات الخمس، الدين والنفس والعقل والنسل والمال. إذا نأخذ أول قاعدة في عهد الصحابة، لما اكتبوا المقاصد في عهد الصحابة نبدأ بالتدرج، يعني بقاعدة الحفاظ على الدين. طبعا هذه رأس المسائل في المقاصد، الحفاظ على الدين رأس المسائل في مقاصد الشريعة، الحفاظ على الدين. طبعا اعتبرت نازلة جديدة في عهد أبي بكر الصديق. اكتبوا فقط ما لا تكتبوا كل ما أقول، اكتبوا فقط ما تستوعبونه أنتم فقط. المقاصد لا ترجعون إلي ما قلت لكم، ارجعوا لي فقط مفهوم يكون صحيح. إذا هذه الحفاظ على الدين اعتبرت نازلة جديدة في عهد أبي بكر الصديق، ومصطلح عليه بقتال مانعي الزكاة، يعني فئة نعم امتنعت عن أداء الزكاة، وطبعا في امتناعها مصطلح بأصل الدين. طبعا نحن قلنا أن المقاصد جاءت بالحفاظ على الدين، رأس المسائل عندنا الحفاظ على الدين. والنازلة جديدة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني بمباشرة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئ أبو بكر الصديق خليفة المسلمين، فوجئ بهذه النازلة. قوم جاءوا فقالوا يا عمر إنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصوم ونحج لكن لا نؤدي الزكاة، واعتلوا هذا مهم تكتبوه، بعلتين اعتلوا بعلتين، يعني السبب في تأدية الزكاة كان عندهم سبب. قالوا السبب الأول أن الزكاة كانت تعطى لرسول الله، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، إذا هنا المأمور ارتفع، أما وإن مات رسول الله فلا زكاة. إذا فإذا ارتفع المأمور ارتفع الأمر، هكذا قال. قالوا كنا نؤدي الزكاة إلى رسول الله، والخطاب القرآني واضح خذ من أموالهم صدقة، ارتفع المأمور يرتفع بذلك الأمر. إذن هذه العلة الأولى أو السبب الأول. السبب الثاني قالوا إنما الأموال داخلة في عداد الملكيات الخاصة. اكتبوا هذا لأنه غير موجود في الكتاب وستحاسبون عليه في الامتحان. إيه نعم. قالوا نعم نعم نعم قالوا إنما قلنا العلة الأولى إنما أمرنا بأداء الزكاة لرسول الله إعطائها لرسول صلى الله عليه وسلم أما الرسول قد مات ارتفع المناط ارتفع الحكم ارتفع المأمور نعم ارتفع الأمر فيرتفع المأمور نعم عفوا ارتفع المأمور فيرتفع معه الأمر. قالوا إما وقد رسول الله قد مات خلاص الحكم ارتفع أو المناط هو الحكم ارتفع الحكم أو ارتفع المناط. استدلوا بقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة والخطاب نعم صحيح. قالوا الأمر هنا موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور مات يرتفع الأمر يعني جواب منطقي قد يجده الناس. العلة الثانية قالوا هذه الأموال هي داخلة في عداد الملكيات الخاصة والقاعدة أن المال لا يخرج من ملكية صاحبه لا يخرج المال من ملكيتي إلا بعوض عن تراض لا يمكن أن تأخذ لي مالي قهرًا. إيه نعم قالوا القاعدة الشرعية أن المال لا يخرج من ملكية صاحبه إلا بعوض عن تراض وهنا لا يوجد لا عوض ولا تراض. قالوا أن الأموال داخلة في عداد الملكيات الخاصة والقاعدة أن المال لا يخرج من يد صاحبه إلا بعوض أو عن تراض. أخرج المال إذا رضيت مثلاً أعطيه صدقة أو هبة أو زكاة أو غير ذلك. إيه نعم بالتراضي أو عن عوض. أخرج المال أشتري شيئاً آخر شيء بدل شيء. إيه نعم. لكن في هذه القضية ليس هناك لا عوض ولا تراضي. إذن لا زكاة. إذن لا نؤدي الزكاة. هكذا أجابه عمر. أبو بكر نظر في النازلة وأجاب عمر. يعني أبو بكر نظر في النازلة ووجد النازلة خطيرة جداً. لماذا؟ لأنها تتعلق بأصل من أصول الدين تتعلق بالحفاظ على الدين ككل. فذكر الأمر إلى عمر. عمر لم يرى ضرورة مقاتلتهم. قال له كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أن لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم. فقال له أبو بكر ألم يقل إلا بحقها؟ قال نعم. قال فمن حقها أداء الزكاة. حق هذه حتى تعصم. إيه نعم. عمر إيه نعم. رأى إيه نعم. تشبث بالقيد. إيه نعم. بقصد الشارع إيه نعم. فقال ألم يقل إلا بحقها؟ قال نعم. قال إذن فمن حقها أداء الزكاة. فإن فوالله لا أفرق بين ما لم يفرق به الله عز وجل. الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة في كتابه فلم أفرق في هذا. فرأى ضرورة مقاتلته. إذن هذا اجتهاد من أبي بكر الصديق. هذا اجتهاد. لماذا؟ هو لم ويعرف أنهم فعلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن الإشكال أنهم هذا مساس لأمر الدين. فلو تركناهم قلنا ما في إشكال غدا يأتي قوم آخرون ماذا يقول؟ يقول والله نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونزكي ونصوم ونحج عفوا ونحج ولا نصوم. والشهادة في من نصوم ومقصد إيه نعم والشهادة من مقصد الصديق ليس فقط إيه نعم. هو اختلاف بين عمر وأبي بكر الصديق. عمر يقول له كيف تقاتل أناس يقولون أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. لكن أبو بكر يقول لا ألم يقل الرسول إلا بحقها فوقف عند المسألة ألم يقل إلا بحقها فقال فمن حقها أداء الزكاة. فوالله لا أفرق بين ما لم يفرق به الله عز وجل. الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة حيثما ذكر الصلاة ذكر الزكاة. فرأى ضرورة مقاتلته. إذن هذه نازلة جديدة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها أبو بكر. لماذا؟ ليبين على ضرورة الحفاظ على أصل الدين. لذلك قلنا المقاصد أول شيء تفعله المقاصد هو الحفاظ على الدين. كل شيء تزهق الأرواح من أجل أن يحافظ على الدين. تزهق الأنفس تزهق المال يهدر الأموال من أجل الحفاظ على الدين. فقال هذا الأصل حتى يبقى لا يمكن أن يجزئه، وإلا لو قبل التجزئة لكان يجزأ. يجزأ الآن، يجزأ، ما في أي إشكال، نحن نفعل كذا وكذا ونختار ما نشاء. فرأى رضي الله عنه ضرورة مقاتلته، إذن فقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله، أي بين الصلاة والزكاة. ثم أقسم لو منعوه عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، قال: لقاتلته معي. إذن هذه القضية الأولى. في زمن عمر، هذه في زمن أبي بكر الصديق، عندنا الحفاظ على الدين، نأخذ بالترتيب. في زمن عمر المحافظة على النفس، نعطي فقط أمثلة في الحفاظ على الكليات الخمس كيف نشأت المقاصد. في زمن عمر المحافظة على النفس. أيضا في وقت عمر طرأت نازلة جديدة، وهي قتل الجماعة للشخص الواحد. هذه نازلة لم تكن من قبل، هي نازلة جديدة، أن تقتل الجماعة شخصا واحدا. فهل ننزل مثلا من القصاص إلى التعزير، إلى الحد، إلى العقاب، أم أننا نقتل الجماعة بالواحد؟ نحن نعلم أن من شرط القصاص المماثلة، من شرط القصاص المماثلة، النفس بالنفس. معنى النفس بالنفس. هنا اختل عندي شرط الذي هو المماثلة. إذن فما هو الحل؟ نازلة لم تكن من قبل، نازلة جديدة وتحتاج إلى إلى إلى إلى إلى تخريج شرعي، إلى حكم شرعي. فهل ننزل من القصاص مثلا إلى التعزير والحد، إلى العقاب؟ لا نقتل، هذه جماعة كلها قتلت واحد، فكيف نقتل الجماعة وأن من شرط القصاص أن يكون نفس مقابل نفس؟ إذا أنا عندي هنا 20 واحد أو 30، أو عندي هنا إنسان واحد، إذا فهل مثلا لا نقول بالقصاص وإنما نقول بالتعزير بالعقاب، 10 سنين سجن، 20 سنة مؤبد، أم أننا نذهب إلى القصاص؟ نعم، كان جماعة مقابل نفس. نعم، ليس في زمن عمر جماعة مقابل نفس. نعم، جماعة قتلت شخصا واحدا، هل نقتل الجماعة مقابل؟ هذا هو الإشكال الجديد في النازلة. بمعنى هل نحترم قاعدة النفس بالنفس؟ هل نحترم هذه القاعدة أن تقتل النفس بالنفس، أم أننا لا نحترم هذه القاعدة ونقول لا، يعني هنا لم تقتل النفس بالنفس، لابد أن أن أن أن نتقيد بالخطاب، والخطاب يقول لك أن النفس بنفس، هذا هو الخطاب الشرعي، يقول لك لو قتلت نفس نفسا آخر تقتص منه. أنا هنا ما عندي نفس بنفس، أنا عندي هنا جماعة قتلت نفس واحد، فهل أحترم قاعدة النفس بالنفس أم لا؟ هناك قاعدة مهمة جدا لابد أن تذكرها، وأننا في الاجتهاد، في الاجتهاد قد نخرج عن الأصل لكن لا نعارضه. هذه قاعدة في الاجتهاد، نخرج عن الأصل إذا كان يحقق لنا مصلحة كبيرة، لكن أبدا لن نعارض الأصل. الأصل هو الحفاظ على النفس، قد نخرج عن الأصل بمعنى لا نتقيد بالمماثلة، نعم، لكن لا نعارض الأصل أبدا، لا نقوم بمعارضته، نخرج عنه لا يعني معارضته. نعم، فكر في بشار واحد يقتل أمة كاملة. نعم، من أهم المقاصد هو الحفاظ على الأنفس والحفاظ على النفس. إذا عمر وجد أنه إذا تساهل في الأمر، إذا تساهل في هذا الأمر، كل إنسان أراد أن يقتل إنسان ما له إلا أن يأتي بالشريك أو شركاء لقتله، وهكذا تزهق الأرواح بسهولة. إذا فتحنا هذا الباب وقلنا إذا لا يقتل جماعة بالواحد، كل إنسان أراد أن يقتل إنسان يفرق دمه بين الناس، يقول لهم تعالوا اقتلوا معي 2 أو 3 أو 10 يقتلون ذلك الإنسان، فهذا سيؤدي إلى هدم كلي من كليات الدين. هذه الكليات إذا هدمت هدم الدين. كليات كلها هي كليات، لماذا؟ لأن إذا هدمت هذه الكليات، إذا هدم الدين والنفس والعقل والنفس، خلاص الدين لا عبرة بالدين أبدا. إذا فكيف نفعل إذا الآن؟ إذا فإذا تساهل في فتح هذا الباب، كل من أراد أن يقتل إلا وله ذلك. إذا أداه اجتهاده إلى ماذا؟ إلى ضرورة تقتل الجماعة. يا الله، قتل الجماعة أداه اجتهاده إلى ضرورة قتل تلك الجماعة. إذا حتى أنه قال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به، يعني لو كان كل البلد قتله لأقتل كل البلد. إيه؟ والله لو ملأ تمالأ عليه أهل صنعاء تمالأ لقتلتهم به. تمالأ أنا مجتمع عليه أهل صنعاء في قتله. نعم، سبحان الله كانوا مجتهدون في الأمر. إيه نعم. لكن الإشكال هو أننا نذكر شهادة عمر لكن لا نذكر أنها مؤسسة، وهذا علم المقاصد. الشهادة مؤسسة على القرآن في علم المقاصد، الشهادة لا بد أن يؤسس على القرآن. عمر نعم تفضل. ونخرج القاعدة بأنه ولي في الشهادة. نعم قد نخرج عن الأصل لكن لا نعارضه. حفاظا على على على المقصد. قد نخرج عن الأصل لكن لا نعارض الأصل. خرجنا عن الأصل هنا التي هي المماثلة. لأن الله عز وجل قال النفس بالنفس، لكن نحن لم نعارض ذلك الأصل. لماذا؟ لأن الغرض هو الحفاظ على النفس. إيه نعم. إذن هنا عمر أسس أو بنى الشهادة على قاعدة قرآنية. هذه القاعدة ما هي؟ هي مؤاخذة الجميع بالتمام. هذه قاعدة سأعطيكم الدليل، بمعنى أن إذا تواطأ قوم على قتل نفس على قتل نفس يؤخذ الجميع بنفس الذنب. يشهد لهذا قوله عز وجل فكذبوه فعقروها فدمدم عليه نعم بذنبهم فسواها. إذن اكتبوا هذا الدليل، يشهد لهذا القاعدة القرآنية أو قاعدة مؤاخذة الجميع بالتمالؤ أو التواطؤ، يشهد لهذا قوله عز وجل فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ابن كثير ماذا يقول؟ يقول أي جعل العقوبة نازلة عليهم بالسواء. تفسير هذه الآية يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم بالسواء. يبقى السؤال الآن، هل عاقر الناقة هو شخص واحد أم أشخاص عدة؟ عقروها جمع، عقروها هو واحد بالتواطؤ. بالتواطؤ نعم. لماذا؟ هو رئيس قبيلة. لماذا هو واحد؟ ما دليلكم على ذلك؟ نحن نتحدث في القرآن. لا يمكن أن تعطيني مفهوم. فكذبوه. كذبوه على الهاء واحد يعني. فكذبوه فعقروا فدمدم عليه. فكذبوه ما هو؟ ما هي؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فالعاقر هو شخص واحد. العاقر هو شخص واحد. خارج هذه الآية. ولكن اشتركت الجماعة. إيه نعم. فالله أنزل العقوبة عليهم بالسواء. لم يقل لا ننزل العقوبة على الذي ذبح، الذي عقر الناقة. لا. وإنما نزل عليهم العقوبة بالسواء. إذا عمر أسس اجتهاده على قاعدة قرآنية. لم يأتي هكذا بالاجتهاد أن تقتل الجماعة بالواحد. قتل النفس ليس بالأمر السهل. أن تقتل 100 أو 20 أو 30 أو حتى 2 مقابل قتل شخص واحد. لكن عمر أسس قرآنه أسس عفوا اجتهاده على قاعدة قرآنية، وهي قول عز وجل في عاقر الناقة فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر، فكان العاقر واحد، لكن الله سبحانه وتعالى نزل العقوبة عليهم بالتساوي. هنا يستوي الأمر بالفعل. يستوي الأمر بالفعل. إذا فحينما نفهم اجتهاد ليس الاجتهاد هكذا غير مؤسس، وإنما هو اجتهاد مؤسس. نعم. فالعاقر واحد والعقوبة نزلت عليه بالسواء، وهذا هو الأصل في قتل الجماعة بالواحد. هذا هو الأصل الذي اعتمده عمر في قتل الجماعة بالواحد. هذا هو المقاصد. هنا بدأنا في المقاصد. نعم. لذلك أطلقت الكتاب لأني رأيتكم يعني استهلتم أو استهلتم هذه المقاصد. ظهرت يعني عند الشاطبي قبل، لكن في البداية الصحابة كانوا يعرفون. الآن هذه مثلا أبو بكر وعمر ذكرنا الشهادة هما مقاصدي. نعم. في حكم هذه مرحلة سجل. مرحلة قبل التدوين. هذه مرحلة قبل التدوين. الآن أنا أبين لك كلمة دوين هذا العلم. هذه المرحلة قبل التدوين. أنا أبين لك الآن هذا العلم من أين أخرجناه، من أين دوين هذا العلم. لما تأتي مثلا إلى كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الريسوني يقول لك أن أول المقاصدين كان عمر بن الخطاب. يعني المذهب المالكي، المذهب المالكي هو المذهب الذي الذي الذي أسسه ليس الإمام مالك، يقول أسسه عمر بن الخطاب، ويأتي بأدلة على ذلك. إذا نحن أنا أقول لك الآن كيف نشأت المقاصد. ابن حزم تقول ابن حزم، ابن حزم يقول تمسك بنص القرآن، إذا قتل الجماعة بنفس لا تقتل. إذا نأخذ بقول ابن حزم الآن، نذهب في طيار الذي تقول به. إذا نأخذ إذا كل واحد أراد أن يقتل يفتح له هذا الباب، ما عليك إلا أن تأتي بعشر يقتله. هو لا يعترف بهذا العلم كمقصد، مقصد الشيء يعترف به. يعني لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو يعني من باب أنه يعني يدرجه في علم الأصول ويدرجه في الفقه، لا يدرجه كعلم منفرد. وفي الفقه منه لا يفرق. الدكتور أسماء، هي أفكار كانت موجودة، أفكار كانت موجودة، وجاء الشاطبي، جاء الشاطبي وجمع هذه الأفكار. نعم، جمع هذه الأفكار. نأخذ نازلة أخرى أيضا في عهد عمر بن الخطاب، نأخذ نازلة أخرى وهي نازلة شبه المؤلفة قلوبهم. لماذا العلماء الآخرين لا يعني يعترفون بهذا فقط؟ ولما اختلفوا في هذا الأمر؟ أنا مهمتي أن أعطيك كيف نشأ هذا العلم، تأخذ به أو لا تأخذ به هذا يعود إليك. أنا ما أقول لك خذ بهذا العلم. ما تجد أن أنا لا أستدل بقول ابن حزم يقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر وإذنها صماتها، فلو قالت لأبيها لابد أن تقرأوا حتى لا تأخذوا هكذا أفكار تقتطفونها وتأتوا بها. فإذا قالت البكر لأبيها أنا أقبل الزواج، هذا الزواج باطل. هل أنت تقبل هذه الفكرة الآن؟ هل تقبل هذا؟ هل تقبل إذا قلت لابنتك هل تقبلين بهذا الزوج؟ فقالت لك نعم يا أبي أنا أقبل، هل زواجها عندك باطل أم مقبول؟ برضاها. نعم؟ برضاها. هي قالت لك أنا أقبل، أنا ابنتك قلت لها أو أختك قلت لي أختي هل تقبلين الزواج من هذا الرجل؟ قلت لك أقبل. هل أنت تقبل هذا الزواج أم لا تقبله؟ هي رضيت خلاص. وابن حزم قال لك لا. لا أنا مش مشكل فيه، مش قال. نقول لي ماذا اختلف العلماء فقط، يعني رأيي في العلماء اختلفوا في هذا الأمر. لم أقول لك شيء، العلماء لم يختلفوا في هذا الأمر، فقط ابن حزم بالنسبة له لو أرى شد عن الفقهاء، هذا ابن حزم. أنت لو قلت لي عالم آخر ربما أدخل معك في نقاش. ابن حزم بالنسبة إليه يأخذ بالألفاظ بالمنطق، أقول لك هذا بالمنطق، نأخذ بالمنطق لا نأخذ بالمفهوم. لا تقل لي عن هذا البيع لأنه يؤدي إلى ربا، إذا أو يؤدي إلى إلى إلى إشكال فلا أخذ بهذا البيع. يقول لك أنا موجود البيع صحيح إذا توفر فيه واحد اثنين ثلاثة بقي صحيح، النوايا لا تتدخل فيها. نأخذ مثال آخر، سهم المؤلفة قلوب. هو النفس ولا معقول؟ في عمر في المال، خذوا في المال، أي نعم، في الحفاظ على الأموال، نعم، أو على الدين أيضا ما في أي مشكلة. المهم أنكم تفهموا، نعم. في المال. مثال آخر، أي نعم، في المال. مثال آخر في الزكاة أو في المال، أي نعم، أو في الدين، هو يبقى دائما في الحفاظ على الدين. نعم، حفاظي على الدين. لماذا؟ لأننا نسمع كثير أشياء كثيرة عن عمر بن الخطاب أنه يعطل النصوص الشرعية، أنه أدى اجتهادا، ونقف، بمعنى أننا لا نأتي بالدليل. وعمر كان يوافقه القرآن في مرات عديدة، وافقه القرآن، وافق القرآن، فوافقه القرآن. إذا فلا بد أن نفهم هذه الأشياء. ومن الأشياء التي يعني أسيل حولها مداد كثير جدا هو مسألة مؤلف قلوبهم. مؤلف قلوبهم يعني تجدون حتى في الكتب، مع الأسف نجد أن عمر عطل سهم المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم موجودة في نص قرآني، لأن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم. إذا الله سبحانه وتعالى أفرض لهم سهما من الزكاة لمؤلفة قلوبهم، وكان يؤدى هذا السهم، كان يؤدى في عهد رسول الله، وأدي في عهد أبي بكر الصديق، ولم يؤدى في عهد عمر. هل عمر عطل النص الشرعي؟ لا. هل قدم مصلحة على النص؟ قالوا إن عمر قال إن الله قد أعز الإسلام والمسلمين، هذه التي تجد، وهذا غياب المقاصد. حينما نجد مثل هذه الأشياء وهذه المسائل رائجة حتى في الكتاب عندكم رائجة، يقول أن عمر قال إن الله أعز الإسلام والمسلمين، فكانوا يعطى هذا السهم لما كنا ضعفاء، أما وقد أعزنا الله الآن بالإسلام وأصبحنا أقوياء فلا حاجة أن نعطيهم هذا السهم. فلم يعطيهم. إذا هذا نص ليس فيه اجتهاد أن يجتهد فيه عمر، ليس لعمر أن يجتهد في هذا النص. كيف أن الله يفرض له سهما وهو فقط يؤديه اجتهادا إلى أن خلاص ما عندنا مؤلف قلوبهم؟ قال والعلة تدور، قالوا وعمر يقول أن العلة تدور مع النص وجودا وعدما. هذه قاعدة غير مسلمة، أولا قاعدة العلة تدور مع النص وجودا وعدما، وإن كنا أخذناها في باب أصول الفقه هي غير مسلمة. لماذا؟ لأن قد تزول العلة ويبقى الحكم ثابتا، قد تزول العلة ويبقى عندنا الحكم ثابتا. مثل السفر، مثل المشقة، مثلا في الطائرة. نعم، ومثل حديث الرمل، تعرفون الرمل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا أو ارملوا، يعني أسرعوا في حتى يرون منكم قوة. إيه نعم، عمر بن الخطاب في يوم حار جدا مع أصحابه يطوفون بالكعبة، وهم يطوفون قال لأصحابه ارملوا، فأجابه أحد أصحابه ما لنا وللرمل، إنما شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة فعله لعلة، زالت العلة. قالوا ما لنا الآن وللرمل، فأجابهم عمر بن الخطاب شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن نفعله، زالت العلة. وهذا مذهب أهل السنة، زالت العلة، العلة غير موجودة لكن نبقى بالحكم، نحن نتشبث بشيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بآية تنزل ويعطلها عمر هكذا؟ لماذا؟ لأن الله أعزنا بالإسلام. كيف يعني؟ هذه المسألة هي مسألة في الحقيقة غير مقبولة أبدا. هذا عمر يأتي ويعطل نص شرعي فقط لماذا؟ لأن الله أعزنا بالإسلام، وهذا نص قطعي ليس فيه ليس ضمنيا، يعني ليس يحتمل المحتمل، مؤلفة القلوب مفهومها واحد. يعني لا يمكن أن عمر الشاب يقول لا أنا الآن أعطل النص الشرعي. فقضية تعطيل النص الشرعي أو قضية تقديم المصلحة على النص الشرعي هذا أمر غير وارد عند عمر بن الخطاب. حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما الأنصار عرضوا ذلك. نعم. حتى الأنصار كانوا عرضوا بعض الأنصار بعض عرضوا عليه كثيرا. نعم. نعم. مسألة لما نعم. أعطى المؤلف. القاعدة عفوا القاعدة أنا لابد أن أكتب لابد أفهم. ما هو الخطاب الشرعي؟ أو عفوا ما هو الحكم الشرعي؟ تشوفون هو الخطاب. انظر القاعدة وهذا مهم جدا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق. المتعلق هذا مهم جدا المتعلق بأفعال المكلفين. طلب جزم. نعم. طلب أو خيار. لا يهمنا. المهم هو أن الحكم الخطاب أو الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الله الذي تعلق بأفعال المكلفين. هذا الحكم الشرعي الفقيه ماذا أعني بأنه متعلق بأفعال المكلفين؟ بمعنى لا بد وأن ينزله الفقيه على محله كما هو على محله ليس كما هو لا بد لأن قلنا الخطاب له تعلق بفعل المكلف هذا هو حكم شرعي له تعلق بفعل المكلف فلا بد للفقيه أن ينزله على محله فإن أنزله على غير محله فقد خالف فقد ضل وأضل الله عز وجل أفرض لمؤلفة قلوبهم أفرض لهم سهما من الزكاة عمر المخطاب أمامه النص الشرعي كما إذا وضعت أمامكم وأقيموا الصلاة حتى تفهموا هذا فقط يفهم لا تكتبوا هذه وأقيموا الصلاة عمر أمامكم النص الشرعي وأقيموا الصلاة هذه وأقيموا الصلاة هذا النص الشرعي لا بد أن أعلقه حتى تكون هذه الصلاة واجبة المكلف لا بد أن أعلقه بالمكلف نفترض أن المكلف مجنون رفع هذا هو تعلق هل أسميه حكما شرعيا إذا يرفع حينما أقول هذا المكلف مجنون هل أنا عطلت هذا النص لا عطلت لم أقم بتعطيل النص إذا المؤلفة قلوبهم وسأعطيكم الدليل المؤلفة قلوبهم لم يكن لهم وجود في عهد عمر لم يكن لهم وجود في عهد عمر عمر يملك النص الشرعي عنده النص الشرعي لكن غاب عنه المناط غاب عنه تعليق الحكم الشرعي تعليقه بالمكلفين غاب عنه التعليق وإنما كما قال الإمام الترمذي وإنما تقدم نوع من المرتزقة اكتبوا هذا وإنما تقدم نوع من المرتزقة تقدم نوع من المرتزقة ادعوا إنما تقدم نوع من المرتزقة ادعوا الصنفية فمنعهم الأحقية إنما تقدم نوع من المرتزقة ادعوا الصنفية نعم هذا مقاصدي سأعطيكم من أين أخذنا هذا نوع من المرتزقة ادعوا الصنفية فمنعهم الأحقية وهذا ما يسمى أو ما يطلق عليه في الاجتهاد أو في العمل الاجتهادي العمل الاجتهادي يحتاج إلى العمل مع النص فهما وتنويطا. وتنويطا فهما وتنويط المناط تعليق بفعل المكلف. الفهم ما فهمناه، علمنا ان الفهم ان تفهم الخطاب، هو النص عندك موجود، النص الشرعي موجود، والتنويط هو الحكم تعليقه بالمكلفين. السؤال من اين نستفيد الحكميه؟ السؤال من اين نستفيد الحكميه؟ الحكم من اين تستفاد؟ هل نقول عن شيء انه حرام او حلال او مكروه؟ هل نستفيده من النص او من التعلق؟ هل نستفيد الحكمية من النص ام من التعلق؟ من النص. من الوجه الفهم ما مشكلة. نعم الوجه التنويط والفهم حرام هذه المقاصد الان بدات المشاكل. نعم اذا من اين نستفيد الحكمية؟ نقول عن شيء انه حرام او غير حرام، من اين نستفيدها؟ من النص او من التعلق؟ التعلق. لا نستفيدها من التعلق. ما حكم الصلاة؟ حكم الصلاة الوجوب، لا نقول واجبة، أنا قلت لكم هذا في باب أصول الفقه. ما حكم صلاة الحائض؟ حرام. إذا الحكمية نأخذها من التعلق لا نأخذها من النص. هي النص الآن عندي موجود الوجوب، لذلك تجدون الفقهاء تارة يقولون الوجوب وتارة يقولون واجبة. فهذا ليس فقط يختارون هكذا هذه المصطلحات، حينما يقولون واجبة يعني أنهم يعلقون النص بفعل فلان، بفعل زيد أو خالد أو فاطمة أو عمر إلى غير ذلك. وحينما يقولون الوجوب هما يأخذون الفهم، هذا هو الفهم، هذا هو الفهم، وهذا هو التعلق. الوجوب يقام متعلق. نعم الوجوب، الوجوب يقام متعلق. الوجوب والفهم يبقى متعلق يعني عندما نسقطه الان تعلق، لان التعلق يعني اننا لا نسقطه. نعم لا يسقط. حينما نعلقه بفلان هنا نقول هل هذا واجب في حقي او غير واجب في حقي. اذا فهم النص المتعلق بالمؤلفة قلوبهم أمر معلوم عند الصحابة، معبود ومعلوم عند الصحابة، لكن المتعلق الذي هو الصنف الخاص لم يعد له وجود. من أين لنا هذا؟ كلام نقله الترمذي عن الشعبي عن الحسن قال كان المؤلفة، هذا هو الكلام، قلوبهم على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر واليوم ليسوا. كلام معزوم إلى الحسن. واليوم ليسوا غير موجودين، غير موجودين. إذن لم يكن لعمر أن يعطل النص الشرعي أبداً أبداً. أمر مؤلف قلوبهم، وإلا يعني لكان نهض له الصحابة، علم أن الصحابة لا يسكتون على باطل أبداً. يعني هم قوم عدله الله عز وجل، فلم نجد أحداً عارض عمر في ذلك. لم نجد أحد. بمتى بدأت المعارضة؟ في زمننا الآن نقول عمر يتطاول على النص الشرعي، عمر يعطل النص الشرعي، عمر يخرج باجتهاده، لكن اجتهادات عمر كلها مؤسسة بالقرآن، كلها مؤسسة على القرآن. إذا فالنص ها هو عندنا موجود. قلنا أن العمل الاجتهادي يحتاج إلى العمل مع النص، أن تتعامل مع النص فهما وتنويطا. الفهم فهمناه، النصوص الشرعية تفهم، لكن حينما نريد أن نستخرج حكما شرعيا قلنا أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لابد أن تربطه بفعل المكلف. النص المؤلف قلوبهم ما فيها أي إشكال، موجود عندنا، لكن الأصناف ليست كلها موجودة. إذا لم أجد العاملين عليها، هل هذا معنى أنني عطلت النص الشرعي؟ سبعتين الأصناف الأخرى، لكن لم أعطي العاملين عن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، لم أجد الآن في الرقاب غير موجودين. هل نقول نحن عطلنا النص الشرعي؟ لا. لا، لكن النص هذا النص لا وجود له، هذا الصنف الذي ذكره الله عز وجل غير موجود في الواقع. إذا هنا عمر لم يعطل النص الشرعي، لم يخرج عن النص الشرعي، لم يقدم المصلحة عن النص الشرعي، وإنما عنده النص الشرعي لكن غاب التنويض، غاب التنويض، غاب التعليق. لو الدكتورة أسماء مثلا قلنا مثلا هل يصح أن نقول بأن عمر ألغى سهم المؤلفة؟ أما هذا المصطلح غير صحيح مثلا، لم يلغيه. لا، ولكن حينما نقرأ ببعض الكتب هذا خطأ موجود في الكتب، طالما يقولون عطل ألغى سهم المؤلفة في قلوبهم هكذا، لكن هذا غير مقبول تماما، غير مقبول أبدا. لأنني الآن شرحت لكم هذا، لماذا أشرح هذا؟ لأبين لكم أن عمر لم يلغي، لم يكن لعمر أن يلغي نصا شرعيا قطعي، حتى ليس هذا النص الضمني حتى يلغيه عمر، حتى لو قلنا بهذا لم يكن. وعندنا ها هو الدليل، هذا كلام الحسن، كان المؤلفة قلوبهم في عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر، واليوم في عهد عمر، كان في عهد عمر واليوم ليسوا. وإنما كما قال أهل المقاصد تقدم صنف من المرتزقة، دعوا الأحقية، دعوا أنهم من المؤلفة قلوبهم، فمنع دعوا الصنفية، دعوا أنهم من صنف تقمصوا شخصية المؤلفة، فمنعوا عمر الأحقية. وجوبا انا عطيت الصدق حتى تفهموا. نعم نعم اي نعم. ولكن ما مش وجد مثلا المجنون فهنا تبع خلاص اي نعم. اقول لكم اي نعم ولعدم تعلق نعم. بالحكم نعم. واقيموا الصلاه، نتخيل هذا مستشفى مجاني، هل هذه الصلاه هنا حينما ان نضعها فوق مستشفى مجاني هل تجب عليهم الصلاه؟ لا تجب عليهم الصلاة، لا تقول لي أنت تعطلني عن الشرع، لا تقول لي أنني أنا أعطلت من الشرع. قضية تعطيل الشرع قضية خطيرة جدا، أنا أريد أن تنتبهوا إلى هذه الأمور لأنها خطيرة. يعني الآن نحن مع الأسف ماذا نفعل؟ نقتطع نقتطع نقتطع نقتطع، لكن لا نؤسس على أدلة. فالكل يقول أن عمر عطل النص، حتى الآن في الكتاب ستجدون ما قلت، يعني ما قال الفقهاء، يقول بأن الآن عمر قال أعزنا لما أصبح الإسلام قويا. يعني هكذا عمر يصبح الإسلام قوي يضرب بآية عرض الحائط، لأن الإسلام قوي. يعني هذا في الحق صح لما قاله؟ نعم هو صح المصحف أبدا. حينما تريد أن تصحح لابد أن تعود إلى كتب القدماء. إيه نعم. لكن يريد الحجة فقط، الحجة يعني الإنسان عندما يقرأ لكتب علماء آخرين أو ناس يعني مطرفة كما قلت، يعني الإنسان لازم تكون عنده حجة، يعني مثل هذه لازم تكون حجة كيف أنه مفهوم عمر الخطاب نعم نعم. إذا هذا لكن مع الأسف لا تجد هذه الحجج، لا تجدها هكذا. إيه نعم، هذه تحتاج إلى أن يعني الآن مع الأسف اختلط النابل بالحادث، يعني كتب كلها أصبحت كتب أغلبها تسويقية، كتب ترويجية، كتب يعني لا يعني ما يجري في عالم الكتب والله أمر مخيف جدا، مخيف جدا. يعني أينما تذهب الآن في نعم مع الأسف، ولكن لابد أن تستحل ببعض المفاتيح، ببعض الأصول لابد أن تستحل بهذا، بمعنى أن حينما يأتي إنسان يكلمك لابد أن يأتي لك بالدليل، لابد أن يأتي لك بالدليل. هو عنده دليل، ولكن المشكلة ما هو الدليل؟ هل يعني هل أنت من سيرتي لو لو لو لو أحد درس فقط سيرة عمر بن الخطاب، هل يمكن له أن يتخيل أن عمر فقط هكذا يعلقون بتعطيل النص الشرعي؟ أبداً أبداً. يعني أحد الأبواب التي يمكن من خلالها أن يجب أعداء الدين والموحدين فعلاً. بل من هذا الباب يليجوا من هذا الآن الذين يقولون الآن عمر قدم المصلحة، تجدون في بعض الكتب الفقهية قدم المصلحة على النص. إذا يقول لك الآن لابد أن نقدم المصلحة لأن المرأة الآن أصبحت تشتغل، نقدم المصلحة على النص ونعطيها أيضا حقها في الدرس مثلها مثل الرجل. ومن أجله يعني يكرهون يعني عمر على اعتبار انه قدوة المسلمين لاجل يعني تعارضه مع النص الشرعي، يعني تعارض مع النص الشرعي. اذا مثل هذا ومثل النص الذي قبله، اذا الانسان اذا لم يعرف كيف ان عمر اسس قوله على القران لا يستطيع الانسان ان يفهم لماذا عمر اخذ اي نعم، لماذا عمر اي نعم. اذا ف دليل هذا الدليل من الترمذي، يعني دليل جيد. نعم هذا كلام الترمذي، نعم جاء بقوله عن الشعب يعني الحسن بن علي. اي نعم قال كان المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله وعلى عهد ابي بكر واليوم ليسوا إذن فهنا لابد أن نستفيد، هذا شيء مهم جدا. ودائما أن الحكم الشرعي دائما تقولوا حينما تحدثون عن الحكم الشرعي قبل أن يعني أن نجيب عن أي شيء لابد أن نتذكر أن الحكم الشرعي هو خطاب الله، نعم، لكنه متعلق بأفعال المكلف، يتعلق بفعل المكلف. هذا الخطاب فهم النص الشرعي شيء، وحينما يتعلق هذا الفهم أو يعلق بفهم بفعل المكلف قد يعطي حكما آخر. لذلك دائما في فهم الخطاب نقول الوجوب أو نقول الحرمة أو نقول الإباحة أو نقول الكراهة أو نقول الاستحباب، لا نقول واجب. حينما نقول واجب هنا علقناه بفعل المكلف. حتى لا يكون عندي أيضا أنا تناقض في الشريعة، يكون هناك تناقض، تقول لي هنا واجب وهنا وجوب وما غير واجب، لا أفهم هذه الأشياء. لكن قل لي حينما تتحدث عن النص الشرعي قل لي حكمه الوجوب، أنا معك. لكن حينما تتحدث لي عن صلاة الحائض قل لي هي حرام، أنا أفهم. إيه نعم، المصطلح يتغير. إذا هذا علم المقاصد، مصطلح المقاصد هي التي تمت بتدقيق مثل هذه المصطلحات. ان شاء الله نجزيك بحفله كلها. شبابي انا لي مقصد مقصد. اي نعم، انا في الحقيقه كنت اجري لانني خفت ان يعني استسهلت من الماده وحسيت بالملل. لا ادري، هو الكتاب بسيط جدا، لكن هذا الكتاب من البساطه نصعد احمد، لاننا جربنا الطهر بن عاشور بدينا في الصعب ونزلت، فكان صعب على الطلبه جدا استوعب الطهر بن عاشور، صعب يعني جربته مرارا وتكرارا فكان صعب. فأخذنا الطهر بن عاشور إلى الماجستير وأبقينا فقط هذا الكتاب أبقيته للطلبة. بسيط، لكن من هذه البساطة يبدأ المهمة الأستاذ أنه يضيف بعض الأشياء. لو لم يفهم البداية ربما هذه المشكلة قضية علم جديد يعني علينا. وربما تبقى اختلافات بين القضيه هذه سنه بدات